قال رحمه الله: إياك نعبد. إيا كلمة ضمير خصت بالإضافة إلى المضمر ويستعمل مقدما على الفعل، فيقال إياك أعني وإياك أسأل، والمقصود من التقديم هنا الحصر، أي لا نعبد يا رب إلا إياك، فلا نجعل شيئا من خصائصك ومما جعل لك نصرفه لغيرك ممن لا يستحق ذلك. فالمقصود من تقديم الكلمة هنا الحصر والتخصيص والاهتمام، أي أننا لا نعبد إلا إياك، ولا نجعل لأحد شيئا من خصائصك، فنفردك بالصلاة ونفردك بالصيام من أفراد العبادة، ونفردك بالحج، ونفردك بالعمرة، ونفردك كذلك بكل شيء مما هو لك وليس لغيرك. إياك نعبد، وكل ما كان من مسمى العبادة فهو لك وليس لغيرك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال ومن الأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا أحسن ما يقال في العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فما كان كذلك يا رب فهو لك، إياك نعبد. قال رحمه الله: ويستعمل مقدما على الفعل، فيقال إياك أعني، إياك أعني واسمعي يا جارة، فيقال إياك أعني وإياك أسأل، ولا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا فيقال ما عنيت إلا إياك. نعم، لا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا، لأن القاعدة تقول كما تقدم معنا في الألفية أنه إذا أمكن الوصل فلا يجوز الفصل، إذا أمكن الوصل لا يجوز الفصل، فإن لم يكن مفصولا من الفعل فلا يجوز أن تقول ما عنيت إياك، ما عنيت إياك، تقول ما عنيتك، تقول ما عنيتك، لأنه تأتى الفصل، تأتى الوصل، وإذا تأتى الوصل لا يجوز الفصل، لكن إذا أتيت بإلا ما عنيت إلا إياك فلا بأس. فلا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا، وإلا الأصل فيه أنه يستعمل متصل ما عنيتك، لكن إذا أتيت بإلا لا بأس أن تفصله، فتقول ما عنيت إلا إياك لإفادة الحصر. نعم، فهو كما قال رحمه الله هنا. قال رحمه الله: ولا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا، أما إذا لم يكن هناك فاصل فلا، فيقال ما عنيت إلا إياك. وقوله نعبد أي نوحدك ونطيعك خاضعين، والعبادة والطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبد عبدا لذلته أو لذلته وانقياده، يقال طريق معبد أي مذلل، هذا معنى العبادة لغة بمعنى التذلل والخضوع، طريق معبد أي مذلل ممهد للناس، وهذا يستعمله الناس، يقولون طريق معبد، هذه الطريق معبدة أي مذللة، فالناس تسلكها ليست وعرة حتى يحصل لهم منها ضرر، بل هي معبدة أي مذللة. ومنه أخذ اسم العبادة نعبد، أي نتذلل لك ونخضع لك يا رب، وهو أهل لذلك سبحانه وتعالى، وما خلقنا إلا لأجل ذلك، لتحقيق هذا المأرب العظيم والمقصد السامي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الحكمة في خلق العباد، أن الله سبحانه وتعالى أوجدهم لتحقيق عبادته. وقوله نعبد، نعبد أي نوحدك ونطيعك خاضعين، والعبادة والطاعة مع التذلل والخضوع، نعم العبادة والطاعة تكون مع تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. وعبادة الرحمن، ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، مع ذل عابده هما قطبان، فلا بد من هذا، عبادة تذلل خضوع، فهنا تكون العبادة على ما أراد الله سبحانه وتعالى. قال: والعبادة والطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده، نعم سمي العبد عبدا لأنه دليل لله ومنقاد لله سبحانه وتعالى، وليس له أن يذل نفسا لغير الله. فالذل والخضوع من خصائص الرب، أي أن العبد يفرد بها ربه سبحانه وتعالى. فإياك أن تذل عبد من العباد أو تخضع لعبد من العباد، فإن هذا لله سبحانه وتعالى. وإنما إذا سمي أنه ذل له وخضع له فهذا غير المقصود من العبادة، غير المقصود من العبادة. وإلا قد يحصل أحيانا العبد ذل لغيره أنه يذل وإنقاد ويطيعه، لكن ليس الطاعة التي هي المرادة لله سبحانه وتعالى، لكن باعتبار هيمنة هذا الرجل عليه وسيطرة هذا الرجل عليه ربما يذله ويخضع له فيما يحصل بين العباد. أما يذل له ويخضع له ويصرف له عبادة، هذا لا، هذا شرك مخرج من الملة. قال رحمه الله: يقال طريق معبد أي مذلل. قوله: وإياك نستعين، وهذه الآية مع يعني الآية بكاملها إياك نعبد وإياك نستعين، هذه من الأدلة التي فيها الرد على أهل الجبر والقدر، على الجبرية والقدرية، إياك نعبد وإياك نستعين. في هذه الآية رد على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور، والله يقول عنه إياك نعبد، أي يختار ويفعل لله سبحانه وتعالى هذه العبادة وليس مجبورا، لأنه نسب العبادة له. إياك نعبد، نحن نعبدك يا رب، لسنا مجبورين على ذلك، بل لنا مشيئة نعبدك بها، ولنا اختيار نعبدك أيضا نقوم بالفعل به. فنعم، فهذا الشطر من الآية إياك نعبد فيه رد على الجبرية الذين يقولون العبد إنما هو كالشجرة في مهب الريح وإنما هو مجبور. لا، العبد يأتي ويذر يعبد الله سبحانه وتعالى ويقوم بما أوجب الله اختيارا بمشيئته الخاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فالآية الأولى أو الشطر الأول من الآية إياك نعبد فيه رد على الجبرية، وقوله إياك نستعين فيه رد على القدرية الذين يقولون العبد هو الذي يفعل فعله ويخلق فعله على ما يريد، فليس لله مشيئة في فعله وليس لله إرادة في فعله. كيف ليس لله إرادة في فعله وهو يقول إياك نستعين، أي أننا نستعين في فعالنا يا ربك؟ فكيف يقال الله ليس له إرادة في فعله ولا قدرة في فعله ولا مشيئة في فعله؟ هذا ضلال. فالمعتزلة ضلال، القدرية والجبرية الجهمية ضلال، لأنهم يقولون العبد مجبور، إنما هو كالشجرة في مهب الريح، يفعل طاعة ويفعل المعصية لا باختياره، لا باختياره، وإنما الله جبره على أن يفعل الطاعة ويفعل إيش المعصية. وهذا كلام باطل، بل العبد له اختيار يفعل به الطاعة ويفعل به المعصية. إياك نعبد، أي هذا باختيارنا نعبدك يا رب ومشيئتنا نعبدك مع توفيق الله سبحانه وتعالى لهم وإرادة الله منهم ذلك. وقالوا إياك نستعين فيه رد عن القدرية الذين ينفون مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في فعال العباد وإرادة ربنا سبحانه وتعالى في فعال العباد. لو لم تكن الله إرادة ومشيئة ما قال إياك إيش نستعين، ما فائدة هذا إياك نستعين؟ قال قوله وإياك نستعين نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا، كلام جميل وشرح المختصر مفيد. وإياك نستعين، الأول إياك نعبد، قال معناه نوحدك ونطيعك خاضعين، هذه معنى العبادة، توحيدك والخضوع لك يا رب، وكذلك إفرادك بأفعالنا أفعال العباد، إفرادك بأفعالنا، فكل أفعالنا لك، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، ما في حد له شيء غيرك يا رب، لا في حياتي ولا في ذبحي ولا في جميع شؤوني، كلي لك، هذا معناه. فحصر كله لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فما في حد يشركك في شؤوني وأموري، ثم قال وإياك نستعين. قال الشارح نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تستطيع أيها العبد أن تأتي وتذر إلا بمراد الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله وتسديده لك، فلا بحذلقتك ولا بشجاعتك ولا بقوتك ولا بشيء، إنما هو بفضل الله، بمحض فضل الله سبحانه وتعالى عليك، هو الذي وفقك وجعلك تأتي هذا وتذر هذا، تأتي الطاعة وتذر الطاعة بتوفيقه وتسديده لك سبحانه وتعالى ومعونته لك. وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، استعينوا بالله واصبروا. هكذا الأنبياء يحثون أتباعهم على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام الفهيم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعلمه العقيدة وكذلك أيضا الخير كله، يعلمه الخير كله، فإن هذا الحديث اشتمل على الخير. فقال له إذا استعنت فاستعن بالله. فينبغي لنا أن نربي الأبناء على هذا. هذه الآيات في الفاتحة عظيمة جدا لمن تدبرها وتأملها، إياك نعبد وإياك نستعين. فلو يفقه الصوفية والرافضة هذه الآيات لما جعلوا لأوليائهم شيئا من عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن قلة فقه عند هؤلاء الذين يصرفون النذور ويصرفون بعض الخصائص التي هي للرب سبحانه وتعالى لغير الله. وإن والله لو تأمل هذا الشخص بس الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين لانزجر عن أن يفعل فعلا وهو يريد به غير الله سبحانه وتعالى مما هو لله جل وعلا. ولكن القوم قليلوا الفقه، قليلوا الفقه، فبسبب قلة الفقه صرفوا شيئا من الخصائص لغير الله سبحانه وتعالى، فتذرهم ينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويدعون غير الله. والله يدعون غير الله، وقد رأينا وسمعنا بهذا، سمعنا بآذاننا هذه ورأينا بعيوننا قبله من جاء من تلك البلاد من الأردن وجاء عند تلك الأضرحة وهو يتكلم بذلك الكلام القبيح الذي فيه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، جيناكم زائرين فلا تردنا خائبين، ونحن مدري ايش من تلك الألفاظ الشركية، وهو ينادي القبور ويستعين بالقبور ويطلب منهم المدد من دون الله جل وعلا. فنسأل الله السلامة. فعلى المسلم أن يفقه هذه الآية، تكفيه إياك نعبد وإياك نستعين. فلو فقه هذه الآية لما صرف لله لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من الخصائص من أفعاله التي لله جل وعلا. ولكن نسأل الله السلامة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يريد الله به الخيرية فإن مناط الخيرية التفقيه في الدين. التفقيه في الدين أمر عظيم جدا، فلذلك رفع الله أهله وجعل منازلهم غير منازل غيرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل الإيمان لا شك بإيمانهم يرتفعون، لكن إن زاد مع الإيمان علما فالرفع أعظم والسمو أعلى. فلذلك كما سمعت يرفع الله الذين آمنوا، لا شك أن من توفر في الإيمان مرفوع، لكن إذا جمع مع الإيمان علم فهذا نور على نور. والذين أوتوا العلم درجات. قال رحمه الله قوله إياك نستعين، نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. فإن قيل لما قدم ذكر أو لما قدم ذكر العبادة على الاستعانة، والاستعانة تكون قبل العبادة، هذا الآن إراد. إذا قيل لماذا قدم العبادة إياك نعبد على الاستعانة ولم يقل إياك نستعين وإياك نعبد، معلوم أن الاستعانة تكون قبل العبادة لأن بها تحصل العبادة. إذا حصلت إعانة من الرب حصلت إيش؟ العبادة. فكان الترتيب أن يكون على ما هو معلوم، يعني وإلا القرآن أبلغ ما يكون، لكن على ما يفهمه العبد أنه يقدم إياك نستعين على إياك إيش؟ نعبد، لأن الاستعانة مقدمة على العبادة. إذا حصلت الاستعانة وعين العبد حصلت منه إيش؟ العبادة بعد ذلك. فيقول المصنف رحمه الله الشارح فإن قيل قال رحمه الله تعالى قال قيل هذا يلزم من جعل الاستطاعة. فإن قيل لما قدم ذكر العبادة على الاستعانة والاستعانة تكون قبل العبادة، قيل هذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل العبادة قبل الفعل، أي هذا إنما يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل، وهم المعتزلة، وهم الذين يثبتون استطاعة واحدة وإن استطاعة مقدمة على الفعل، أما الاستطاعة مع الفعل فلا يثبتونها. والأشاعرة قابلوا المعتزلة فأثبتوا استطاعة مع الفعل فقط لأنهم أصحاب جبر ولا أصحاب قدر ولا في أفعال ولا في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأن العبد هو الذي يخلق فعله ولا يحتاج الاستعانة ولا شيء. فقال البغوي هنا إن قيل لماذا فعل هذا قدم العبادة على هذا، قال هذا يلزم من يقول بتقديم الاستطاعة أن الاستطاعة مقدمة ويثبت استطاعة واحدة وهي الاستطاعة التي قبل الفعل، وأما نحن يقول ما يلزمنا الذين نثبت استطاعة مع الفعل ولا نثبت الاستطاعة قبل الفعل، هذا معنى كلامه. والبغوي يحصل له شيء من هذا، هذا قول الأشاعرة الذي سيأتي الآن. فالأشاعرة والمعتزلة نقيضان، المعتزلة يثبتون استطاعة واحدة وهي قبل الفعل، والأشاعرة يثبتون استطاعة واحدة وهي مع إيش؟ مع الفعل. وأهل السنة كما قرر ذلك شيخ الإسلام يثبتون استطاعتين، استطاعة قبل واستطاعة بعد، استطاعة قبل واستطاعة مع الفعل. فالاستطاعة التي هي قبل هي مناط التكليف، لا يكون هناك تكليف إلا باستطاعة قبل الأفعال، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، من استطاع إليه فاتقوا الله ما استطعتم، هذا المقصود بالآيات من الاستطاعة التي قبل إيش؟ قبل الفعل، فهذه يثبتها أهل السنة، وهناك استطاعة مع الفعل، مع الفعل، وأهل السنة أيضا يثبتونها. فأهل السنة باينوا المعتزلة وباينوا الأشاعرة، المعتزلة يقول استطاعة واحدة قبل الفعل فقط لأنه يقول الله لا مشيئة له في أفعال العباد، والجبرية الأشاعرة يثبتون استطاعة واحدة مع الفعل، فهذا خطأ وهذا خطأ، والصواب الذي عليه السنة استطاعتان تثبت، استطاعة قبل واستطاعة بعد كما قرر ذلك مع استطاعة مع كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. سنقرأ هذا، سنقرأ كلام المصنف ثم نقرأ كلام شيخ الإسلام. قيل هذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل، ونحن بحمد الله نجعل التوفيق والاستطاعة مع الفعل، فلا فرق بين التقديم والتأخير، ونحن بحمد الله نجعل الاستطاعة استطاعتين، استطاعة مع الفعل واستطاعة مع الفعل واستطاعة قبل إيش؟ قبل الفعل. هذا الذي عليه جماهير أهل السنة أنهم يثبتون استطاعتين. أما المصنف رحمه الله فيقول نحن بحمد الله نجعل التوفيق والاستطاعة مع الفعل، بل نحن أهل السنة نجعل الاستطاعة قبل وإيش ومع، قبل لا نجعل نعم قبل ومع، هذا هو الصواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهم عند قوله هنا قيل يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل، وهم المعتزلة وقابلهم الأشاعرة وجعلوا الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فقط، والمعتزلة القدرية أكثر انحرافا، فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال. قال شيخ الإسلام والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له، أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له، يعني أن الاستطاعة على قسمين، استطاعة متقدمة على الفعل وهو المتعلق بها الأمر والنهي، كقول تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه. وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا كلها أدلة الاستطاعة التي قبل. وأما الاستطاعة المقارنة فيدل عليها قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي أنهم استطاعوا السمع الاستطاعة المقارنة التي مع الفعل، هذه الله سبحانه وتعالى خذلهم فما استطاعوا يسمعون الخير ولا وفقوا لسماع الخير وللتسديد، فهذا الله خذلهم عن هذه الاستطاعة التي هي مع الفعل. وقال الذين كانت أعينهم في غطاء من ذكري أو عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي استطاعة مع إيش؟ مع الفعل، مع أنهم كان عندهم أسماع وعندهم هذا قبل، لكن مع الفعل ما وفقوا لهذا الشيء، فهذه الاستطاعة هي المقارنة هذه الاستطاعة هي المقارنة أي في هذه الأدلة. وهذه الاستطاعة يخون يكون بها التنفيذ، هذه الاستطاعة يكون بها التنفيذ. والاستطاعة الأولى مناط إيش؟ مناط التكليف. ولله على الناس حج البيت من استطاع، أي الذي عنده الاستطاعة الآلات وعنده وجود الراحلة والزاد إلى آخر ذلك، وهذا يكون قبل، فهذا عليه الحج، هذا عليه الحج. وأما الاستطاعة الثانية تكون هذه إيش؟ مع الفعل، أي يكون تنفيذ الفعل بها، تنفيذ الفعل بها. فهذا ينتبه له هنا أن الاستطاعة استطاعتان، استطاعة قبل واستطاعة مع. هذا معتقد جماهير أهل السنة أن الاستطاعة قبل والاستطاعة أيضا بعد. وقرر ذلك أيضا الطحاوي ابن أبي عز في الطحاوية رحمه الله، قرر هذا. وأيضا الطحاوي نفسه في المتن قسم الاستطاعة إلى قسمين، استطاعة قبل واستطاعة بعد، جريا على ما عليه جماهير أهل السنة، ووفق في هذا الموضع رحمه الله، بل في جل متنه قرر معتقد أهل السنة والجماعة. وبعض الأخطاء والزلل والخطأ نبه عليه الشراح، نبه على ذلك منهم ابن أبي العز، وتتابع بعده من شرح الطحاوية على التنبيه على الأخطاء التي حصلت في المتن، وإلا جل ما فيها قرر فيه المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال قيل هذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل، ونحن بحمد الله نجعل التوفيق والاستعانة في نسخة الاستعانة والاستطاعة مع الفعل، فلا فرق بين التقديم والتأخير. ويقال الاستعانة نوع تعبد، هذا توجيه آخر أن في سبب التقديم، يقال أن هذا من باب تقديم العام على الخاص، قدم العام ثم أتى بإيش؟ بالخاص، لأن العبادة عامة كما سيأتي. ويقال الاستعانة نوع تعبد، فكأنه ذكر جملة العبادة أولا ثم ذكر ما هو من تفاصيلها، فيكون على هذا من باب تقديم إيش؟ العام على الخاص، كما يقول غيره ممن فسر كتاب الله سبحانه وتعالى، قال فتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص. تقديم العبادة هذا الذي يريده مصنفنا، تقديم العبادة على الاستعانة هذا هو السبب، وهذا معلوم من لغة العرب أن العام يقدم ثم يذكر الخاص، وأحيانا يعكس، أحيانا يذكر الخاص ثم يذكر العام، فيكون علة التقديم لا ما ذكر المصنف رحمه الله هنا يعني في الأول أن هذا يلزم هنا، يكون علة التقديم هو إيش؟ أنه قدم أولا العام ثم قدم نوع ثم ذكر نوعا من أنواع إيش؟ هذا العام المتقدم. إياك نعبد، هذا عام، أليس كذلك؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله إلى آخر ذلك. ثم ذكر نوعا من أنواع المتقدم وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فذكر العام ثم ذكر نوعا من أنواع العام وهو الاستعانة بالله جل وعلا، فيكون من تقديم العام على إيش؟ على الخاص. وأيضا ممكن أن يكون هناك علة أخرى، يكون من باب الاهتمام بحق الله على حق عبده، إياك نعبد وإياك نستعين، يكون من باب الاهتمام بحق الله على حق عبده، فقدم العبادة على الاستعانة، وهذا جيد، يكون من باب الاهتمام أو من باب الأول الذي هو تقديم العام على الخاص. نكون بهذا يا أخوان انتهينا من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فحاصل ما ذكرناه واستفدناه في هذا المقام أننا استفدنا تعريف العبادة، واستفدنا أيضا كذلك معناه الاستعانة، وهي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، هذا باختصار الاستعانة الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك، هذا جيد التعريف، الاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله سبحانه وتعالى في تحصيل ذلك، هذا معنى الاستعانة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذان تعريفان، أحدهما العبادة والآخر الاستعانة، فليحفظ. ثم استفدنا مسألة وهي مسألة الاستطاعة، هل هي مقارنة أو سابقة، هل هي مقارنة أو سابقة؟ ما هو الذي عليهم أهل السنة؟ النايل قسمين، استطاعة قبل واستطاعة بعد، أحسنتم، هذا الذي عليه. وما هو مذهب الأشاعرة جبرية؟ أن الاستطاعة ما هي إلا مقارنة فقط، لأن العبد مجبور يخلقها الله فيه فهو مجبور على فعله. وما هو مذهب القدرية معتزلة؟ أن ما في استطاعة إلا إيش؟ إلا قبل، وهي من قبل العبد وحده، فليس الله دخل في استطاعته، والعبد يخلق فعله كما هو معلوم. لا ذا ولا ذا صواب، الصواب هو ما عليه أهل السنة والجماعة إثبات قسمين من قسمي الاستطاعة. فهذا الذي استفدنا في درسنا هذا، سبحانك الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأيضا النقطة في التقديم ما هي؟ إياك نعبد وإياك، هذا ما استفدنا. لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ نعم، باب تقديم العام على الخاص، فقدم العام ثم ذكر نوعا من أنواعه وهو الاستعانة، وهذا موجود في لغة العرب. أو إياك نعبد وإياك نستعين، ها عارف، أحسنت، من باب الاهتمام بحق الله على إيش؟ على حق عبده، من باب الاهتمام بحق الله على حق عبد. إياك نعبد، هذا حق الله، وإياك نستعين، هذا العبد يريده، هذا العبد إيش يريد؟ أن الله يعينه، فمن باب تقديم حق الله على حق عبده حصل هذا الذي سمعته. فهاتان نكتتان، والنكت كما يقول أهل اللغة لا تتزاحم، فقد توجد أكثر من نكتة في التقديم، توجد أكثر من نكتة في التقديم كما هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.